الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. طيب، من حكم بغير شريعة الله ما حكمه؟ من حكم بغير شريعة الله ما حكمه؟ أقول لا بد أن نبين أولا أيها الإخوان شيئا مهما، وهو من جملة الأشياء التي لم يفهمها كثير من الشباب المتحمسين، فراحوا ضحية تكفير من لا يستحق التكفير، أو تبديع من لا يستحق التبديع، أو الحكم بالوثنية على من ليست هذه صفته على حسب النظر الشرعي. نحن ننكر تطبيق قوانين الشرق والغرب، نعم ننكرها، نأمر بتطبيق شريعة الله، نعم، ولكن لا يحملنا ذلك أن نصف الناس بأوصاف ليس عليها أدلة، أو أننا يصيبنا الغلو في باب التكفير. فإذا لا بد أن نعطي كل ذي حق حقه. فعندنا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله شعبتان، حاكم ومتحاكم. عندنا حاكم بغير ما أنزل الله ومتحاكم لغير ما أنزل الله، فهذا له حكم والآخر له حكم آخر. نبدأ في مسألة المتحاكمين للحاكمين. المتحاكمون الذين يطلبون حكما بغير ما أنزل الله لا يخلو من حالتين، إما أن يطلبوا التحاكم لغير ما أنزل الله عن إرادة قلبية وقصد، فهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت عن إرادة باطنية، لا يريدون حكم الله، يكرهون حكم الله. فمن تحاكم إلى غير ما أنزل الله عن إرادة وعقيدة باطنية فإنه كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه، لقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أي أحكام الجاهلية، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ولا يوصف الشيء بأنه ضلال بعيد إلا إذا كان كفرا، فهذا دليل على أن من أراد التحاكم لغير ما أنزل الله إرادة نابعة عن قلب، إرادة نابعة قلبية من باطن، هو لا يريد حكم الله، يريد التحاكم لغير ما أنزل الله، فهذا كافر الكفر الأكبر. وأما من اضطر اضطرارا لاستخراج حقه ولا يجد في بلاده محاكم شرعية ولا يستطيع إرجاع حقه إلا بالترافع إلى القضاة القانونيين، لا بد أن يرفع إلى هذه المحكمة وإلا لضاعت حقوق المسلمين في تلك البلاد، فحينئذ يجوز التحاكم اضطرارا مع كراهية الباطن لهذا التحاكم، لكنه يجعل طريقا لاستخراج ماذا؟ لاستخراج الحقوق فقط، مثل إثبات شهادات الزواج في المحاكم الوضعية، لو لم تثبتها لما قامت حقوقك الزوجية هناك، مثل إثبات حقوقك الوظيفية هناك، مثل إثبات شهادة الميلاد هناك، مثل استخراج حجج استحكام للبيوت والأراضي والمزارع هناك. فلا بد أن تمر على مثل هذه المحاكم، وهي محاكم تحكم بغير ما أنزل الله لكنها طريق لاستخراج حقك. فإذا كان تحاكمك تحاكم اضطرار لا تحاكم اختيار مع كراهية القلب والباطن لهذا التحاكم، وإنما حملك عليه الضرورة، فلا بأس أن تتقي منهم تقى في هذه الحالة، لا حرج عليك في ذلك، لأنه يقال في حالات الاضطرار ما لا يقال في حالات الاختيار، والمتقرر عند العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات، ولقول الله عز وجل: إلا أن تتقوا منهم تقى. أفهمتم هذا؟ إذن هذه أحوال المتحاكم، وفرقنا فيها بين الاضطرار أو الاختيار. أما أحوال الحاكم فلا بد أن نقدم بمقدمة يسيرة، وأتمنى أن تكونوا معي قليلا، أتمنى أن تكونوا معي قليلا. اعلموا أن ما كان كفرا فلا فرق فيه بين الكثير والقليل، ما كان كفرا بالذات فلا فرقان فيه بين القليل والكثير، ما كان كفرا بالذات فلا فرقان فيه بين القليل والكثير، ما فهمنا؟ من سجد لغير الله ثانية كافر، طيب ومن سجد لله شهرا كاملا كافر، إذا ما دام الكفر فلا فرق بين كثيره وقليل. من سب الله بأنواع من السب كثيرة كافر، طيب ومن سبه بشطر كلمة، فإذا ما كان كفرا فلا فرقان بين كثيره وقليله. لكن هناك أشياء يفرق في صورها، فإذا هي ليست كفرا بالذات، فما فرق فيه بين صوره فكان بعض صوره كفر وبعضها ليس بكفر، فهذا ليس كفرا بالذات، وإنما كفر بالاعتقاد. فإن اعتقدت ما ليس بكفر فليس بكفر، وإن اعتقدت الصورة التي توجب الكفر فهي كفر. وأضرب لكم مثالا بسيطا. سألت طالبا من الطلبة وين حقت الميكروفون يا ولد؟ هذه السوداء. هذه السوداء، لا الميكروفون مو بالصوت، الصوت يوصله. هذه هتز. سألت طالبا من الطلبة فيعني عنده بعض المنهج التكفيري، فقلت: أو ترى أن كل من حكم بغير ما أنزل الله يعتبر كافرا؟ قال: نعم كافر. نقول: طيب، ما رأيك في إنسان له ولد عمره 8 سنوات ترك ولده الصلاة مع أمره بها ثم ضربه، أترى هذا الأب حكم في ولده بحكم الله أو خالف حكم الله؟ خالف حكم الله، لأن النبي يقول: اضربوهم عليها لعشر، إذا بلغ 10 طقه اضربه. تضربه ب8 سنوات أنت حكمت فيه بغير حكم الله، طب أو أنت كافر في هذه الحالة؟ أجيبه: هذا حكم بغير ما أنزل الله. إذن فرق بين صوره. لو أن عندك زوجة نشزت، هذه الزوجة الله عز وجل رتب نشوزها في علاج نشوزها في 3 نقاط، قال: فعظوهن واهجروهن في المضاجع وإيش واضربوهن، جعل الضرب إيش ألا. وهذا ترتيب قرآني، ويستفاد الترتيب من القرآن بالتقديم والتأخير، مثل ما استفدناه في الوضوء: اغسلوا وجوهكم و إلى آخر، فاستفدنا من الترتيب. لا يقدم القرآن شيئا على شيء إلا وله حكمة. إذن والتعزيرات مناسبة للتدرج، نفع معها الوعظ الحمد لله، صلبت رأسها اهجرها في المفجع، ما نفع معها اضربها ضربا غير مبرح، ما نفع معها اصبر واحتسب الأجر. لأن في يتابعون النساء ولا لا؟ لا اصبر عليها، فإنها عماد البيت، ولا حق لكم أن. فهمتم هذا؟ هذا الرجل أخونا في الله جاي من برا زعلان معصب، ثم هذه نشزت، قال: الحين أنا جاي من الاستراحة من الطاقة، ويربي بعد أنت بتشوف وجهي، أعطاها على طول نشزت فضربها حكم فيها بحكم الله، فخالف حكم الله، وش حكمه؟ كافر؟ جواب لا. طيب لو أن قاضيا من القضاة حكم بغير ما أنزل في صورة واحدة بسبب الرشوة، مع علمه وقرارة نفسه أنه خطأ، لكنه قرته الرشوة، أحكم فيه بما أنزل الله؟ الجواب لا. إذن لو قلت إن صور الحكم بغير ما أنزل الله كلها كفر، ترى بيوقعونك في مثل هذه الأشياء التي ترى أنت أنها ليست بكفر، فإما أن تجعلها كلها كفر فتكون من الخوارج، لأن كل من زعم أن كل صور الحكم بغير ما أنزل الله تعتبر إيش؟ كفرا أكبر، فهو من الخوارج، هذا خارج ما في كلام، لأنه يكفر بالكبيرة، لأن الأشياء اللي ذكرتها محرمات وذنوب، وإنما نكفر بالذنوب. فإذا صارت الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفرا بالذات، إذا لو كان كفرا بالذات لاستوى كثيره وقليله. إذا نتفق على قضية الآن أن ما ليس كفرا بالذات فلا يكفر صاحبه إلا باعتقاده واستحلاله، أن ما ليس كفرا بالذات، احفظوا هالقاعدة أرجوكم، لأن الخوارج تراهم يكفرون جهلا بهذه القاعدة، احفظوها واحفظوا دينكم واحفظوا دين إخوانكم ولا تقعوا في أحد تكفيرا. ما كان كفرا بالذات، عفوا ماذا قلت؟ ما ليس أو ما لم يكن كفرا بالذات فلا يكفر به العبد إلا إذا استحله، يعني واعتقده، وبناء على ذلك فلو وقع فيه من غير اعتقاد ولا استحلال أجيبه فلا يكفر، كثرت صورته ولا قلت ما لي دخل، المهم أن التكفير فيه مبني على ماذا؟ على الاستحلال، لأن أصله ذنب، وأهل السنة لا يكفرون بالذنوب مجردة عن الاعتقاد، انتبه لهذا. وأما الخوارج الذين جعلوه كفرا بالذات فهنا لا يفرقون بين كونه مستحلا معتقدا أو غير مستحل، لأن كل صورة من الصور توجب كفره. فهمتم هذا؟ طيب الآن الحاكم بغير ما أنزل الله صوره مبنية على هذا الأصل الذي ذكرته، وهي أن جميع الصور التي جعلها العلماء من الكفر الأكبر كلها يقرنونها بماذا؟ بالاستحلال أو اعتقاد. ويقولون إذا اعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله فهو كافر. إذا ربطوا الكفر بماذا؟ اعتقد. إذا اعتقد أن حكم غير الله مساو مجرد مساواة لحكم الله فهو إذن ربطوها بماذا؟ إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله ولو اعتقد أن حكم الله أفضل بس اعتقد مجرد جواز الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. إذن جميع الصور ربطوها اعتقد اعتقد اعتقد اعتقد. لما؟ لما؟ لأنهم مجمعون على أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفرا بالذات، وما ليس بكفر بالذات فلا يجعل ناقضا إلا إذا اعتقد أو استحل. الطائرات الأمريكية تطير من مطارات المسلمين، حرام يا ولدي حرام، والله حرام، والحاكم آثم وظالم. بس أكفره يا ولدي؟ ما أنا مكفره والله، عشان ما أنا بكفره، لازم نروح له، نروح له الحاكم نقول أنت حكمت بغير ما أنزل الله عز وجل في مثل هؤلاء، فهل أنت حكمت عن استحلال وعقيدة مستحل؟ قال لا والله، بس أنا خابر هالكرسي هذا ما أنا رايح عنه ما دامني أنفذ الليبون، فإذا نفذت الليبون قعدت. فهو يلعنهم ويلعن دينهم ويلعن كفرهم ويلعن كفر شركهم، لكن عارف أنه لابد. فإذا هذا حكم بغير ما أنزل لا عن عقيدة وهوى، أو عفوا عن عقيدة واستحلال، وإنما عن شهوة وهوى. أترى الإنسان يشرب الخمر 60 سنة أيكفر؟ إذا لم يعتقد تحريمها أيكفر؟ طيب لماذا؟ لأن شرب الخمر ليس كفرا بالذات، فاشترطنا الاستحلال. طيب إنسان لم يشرب من الخمر قطرة واعتقد أنها حلال، فهل قال لي هذا صاحبي بعد أن اقتنع بقضية التحاكم غير ما أنزل الله، قال طيب افتتاح الربا، إعطاء تصاريح للربا، البنوك الربوية تعطى تصاريح، في البلاد الأخرى يعطى تصاريح لفتح بارات للزنا وشرب الخمور. يا شيخ يا شيخ، بس إنه ما نطير مع اللي يطيرون، إذا صار هو بيطير والشيخ بيطير طارت الدنيا كلها، خل الطالب يطير والشيخ بقى موقع شوي عشان يمسك الطالب اللي طار، اما بيطيرون كلهم مشكله، خله يخلص. يوم خلص قلت تعال يا حبيبي، المتقرر عند اهل السنه ان الاستحلال ينقسم الى قسمين، استحلال عملي واستحلال قلبي. الاستحلال الذي يجعل صاحبه كافرا هو ان يستحل قلبا وباطنا، أما مجرد الاستحلال العملي وهو كثرة المزاولة وإعطاء التصاريح هذا ما تدل على وجود استحلال قلبي، وإنما تدل على استحلال عملي. هو حرام؟ نعم حرام، وأبصم بالعشر حرام، لكن لا يوصل إلى درجة الكفر إلا بعد ما نروح للي أعطى التصريح ونقول أنت بإعطاء هذا التصريح استحللت الحرام عمليا، فهل كان ذلك نابعا عن عقيدة استحلالية قلبية؟ فإن قال نعم نعم نعم، وش دخلكم؟ أنا أستحل كما قول أجل السلام عليكم ما أعرف حكمه. ولكن إذا قال إيش؟ لا والله يا أولادي اللي حرام الربا حرام، بس أدنى ملزومين بهالنظام وهذا والوظيفة وإنه معتازين للدراهمات وإنت خبر برانا بزيرات ولازم نمشي موظفين، نقول هذا استحلال عملي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هؤلاء الناس الذين يستحلون ماذا؟ يستحلون ماذا؟ الحرى، أي استحلال عملي. والحرير، أي استحلال. طيب والخمر، أي استحلال. والمعازف، أي استحلال. فإذا هذا استحلال عملي لكثرة المزاولة. والاستحلال الذي يعتبر صاحبه كافرا هو الاستحلال القلبي لا الاستحلال العملي. الخوارج لا تقعد تشغلني باستحلالين فاضل لك، أنا أعطني استحلال واحد وخاص وكفر. فعندهم هم عجلة، عندهم عجلة في التكفير. فلذلك إذا وضحت هذه الصورة بهذه الأصول اتضحت القضية. هؤلاء بمجرد أن يروا حاكما يحكم بغير ما أنزل الله مباشرة يقولون كافر، ظنا منهم أن أن هذا الناقض لا تفصيل فيه. حتى الموالاة والإعانة للكفار ليست كفرا بالذات، سيأتي تفاصيلها فيما بعد إن شاء الله، لكن أنا أطلت فيها النقطة، لكن حق لها أن تطال فيها، لأنها من أعظم الشبه التي كفر بها الحكام وكفر بها العلماء. وإذا دافعنا عن هؤلاء فلسنا ندافع عنهم من أجل سواد عيونهم، لا، ولا من أجل دنيا مؤثرة عندهم ما نبي منهم شيء، ولا دنياهم ما نبي منها شيء، لكن ندافع عن عقيدة قررها العلماء وقررتها الأدلة. لو جاني إنسان يكفر يسجد للصنم، هل أشترط فيه الاستحلال يسجد للصنم؟ لو اشترطت الاستحلال فأنا من المرجئة. من يشترط الاستحلال فيما هو كفر بالذات فهو مرجئ، ومن لا يشترط الاستحلال فيما ليس بكفر بالذات فهو خارجي. طب أهل السنة ماذا يقولون؟ ما ليس بكفر في الذات لا بد فيه من الاستحلال، وما هو كفر بالذات لا يشترط فيه الاستحلال. فإذا نحن لا نشترط الاستحلال في كل شيء، ولا نمنع الاستحلال من كل شيء، وإنما على حسب الذنب. إن كان كفرا ذاتيا فهذا أكفر على طول، ما في لعب هذا أطفال، ما إذا رفع رأسه يا حبيبي جزاك الله خير سجدت للصنم، هل أنت مستحل للسجود لغير الله؟ تسأل، هذا كفر بالذات، هذا كفر ذاتي، مثل اللي يذبح لغير الله، تسأل تقول هل أنت مستحل للذبح لغير الله؟ اللي يطوف حول القبر متعبدا له، هل تسأله؟ ما كان كفرا بالذات فلا يشترط فيه الاستحلال، انتبهوا، ومن اشترط الاستحلال فهو مرجئ. طيب، وما ليس بكفر بالذات، الزنا، السرقة، اللواط، أكل الربا، غيرها من الذنوب، هذه مين كفر بالذات، فهذه هي التي لا يكفر بها صاحبها إلا ولو لم يفعل، ما لا دخل الكفر فيها، ما لا دخل لا في الفعل ولا في عدم الفعل. لو دخل في ماذا؟ الاعتقاد. أنتم معي ولا لا؟ فهمتم الآن لماذا يقول أهل السنة ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله كافر؟ ولذلك يقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صح، تحتمل أن تكون كفرا أكبر إذا صاحب الحكم إيش؟ اعتقاد. وتحتمل أن تكون كفرا أصغر إذا كان حكما بهوى وشهوى لا عن، فإذا ليست من صور الكفر الأكبر مطلقا، وليست من صور الكفر الأصغر مطلقا، وإنما بحسب ما يصاحبها من الاعتقاد. ما فهمتوني؟ فهمين يا كين؟ أبسأل طيب، أبسأل إيش؟ واضح الأول ولا بس هذه مي واضحة؟ أنت فهمت الأول، متى يكفر من حكم بغير ما أنزل الله الكفر الأكبر؟ متى؟ إذا استحل، يعني صاحبه اعتقاد، اعتقاد استحلالي قلبي، صح؟ طيب، لو حكم بغير ما أنزل الله غير مستحل 50 سنة وهو يحكم بغير ما أنزل لكن غير مستحل، شفت كيف؟ فإذا ما كان كفرا، ما ليس كفرا بالذات فلا ينظر فيه إلى طول العمل أو كثرته أو قلته، لا، وإنما ننظر فيه هل صاحبه اعتقاد ولا ما صاحبه. وما كان كفرا بالذات فلا ننظر لا إلى كثرته ولا إلى قلته، قليل هو كثير هو كفر. فهمتم؟ طيب، الاستحلال ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ المندر هذا عارف. طيب، التكفير يشترط أي استحلال؟ أي استحلال؟ الاستحلال القلبي. طيب، الاستحلال نشترطه في التكفير مطلقا ولا في بعض الذنوب دون بعض؟ فما الذنوب التي يشترط في تكفير بها الاستحلال، وما الذنوب التي لا يشترط للتكفير بها الاستحلال؟ فهمتم سؤالي؟ ماذا تقول؟ إذا كان كفرا بالذات فمن الذي يشترط الاستحلال هنا؟ من الذي يشترط الاستحلال هنا؟ المرجع. أحسنت، كويس، كان يلقن فيتلقن. نعم، والذنوب الأخرى التي يشترط فيها أن، طيب، جاوب هذا السؤال إن كانك تقولني فهم. إنسان يسرق 60 سنة ولكن معتقدا حل السرقة، هل هذا يكفر ولا ما يكفر؟ 60 سنة يعني عندها إيش؟ وهو يعتقد حل السرقة، هل هذا يكفر ولا ما يكفر؟ لا، أصبر، هذا هو الشيخ. 60 لا، شلون كفرت بماذا؟ أحسنت، أوف، ممتاز. ممتاز ممتاز. ولا معهم عرفت الخلل؟ انا كثرت لك السنوات لان من يوم بدأت اشرح بان السنوات مقرونه بعدم الاستحلال. طيب الشيخ، انسان اعتقد حرمه السرقه ولم يسرق في حياته ولا مره واحد يكفر. شكرا. اعيد السؤال مره اخرى. انسان يعتقد حرمه السرقه ولم يسرق في حياته ولا مره واحده، هل عدم سرقته ينفي عنه التكفير؟ ها؟ لا يكفر لانه لم يعتقد اصلا ولم يسرق. طيب حتى لو سرق شيخ محمد كافر صح ولا لا؟ احسنت. فاذا لا شان له ان سرق او ما سرق، وانما المقصود الاعتقاد. فالخوارج الان يبون يطلعون الكفر الحكم بغير ما انزل الله. انتبهوا، شبهم من شبابنا الآن يبون يطلعون الحكم بغير ما أنزل الله من دائرة إيش ما يطلب له الاستحلال إلى دائرة كفر بالذات ما لا يطلب له الاستحلال، فيجعلونه كفرا بالذات. فأي خارجي يأتيك يقول لك كذا، جيب له الصور التحاكم بغير ما أنزل الله ليسيرة. الآن هو قد يسمع المؤذن فيحكم في نفسه أنه لم يصلي جماعة، هذا حكم على نفسه بغير ما أنزل الله، لأن الحكم بغير ما أنزل قد يكون على نفسك وقد يكون على غيرك. فأنت حكمت على نفسك الآن أن تبقى في البيت، مع أن حكم الله أنك إيش تذهب. فإذا حكمت بها بغير ما أنزل الله، فإذا المقتضى ذلك أن من يترك صلاة واحدة على قولهم أنه كافر، ومن صلى في بيته انتبه منفردا مع قدرته على المجيء للجماعة فقد حكم على نفسه وعلى صلاته بغير ما أنزل الله، لأن القادر حكم الله فيه إيش أن يذهب إلى الجماعة. ويلزمه أيضا أن يكفر حالق اللحية ومسبل الثياب لأنهم حكموا على أنفسهم وفي شريعة الله بغير ماذا. شفت كيف؟ فنقع في دائرة من التكفير لا نهاية لها.